80 من الشباب فقط. فإذا كان هذا حال العاصمة فقس باقي المحافظات عليه. ولكنهم أذاقوا الأمريكان الأمر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، الناس يستضعفونكم وأنتم ضعفاء، تخافون أن يتخطفكم الناس. الأمريكان سيأتون، السوات سيأتون، القوى الاتحادية ستأتي، الشرطة الاتحادية، القوة القذرة، الجيش، الشرطة، تخافون أن يتخطفكم الناس. بعد هذه المراحل فآوى وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية هي محصلة ما ذكرته في الآية الأولى. سابقا كنا معتادين أننا بعد أن ننتهي من الحديث باللغة العربية أن نقول ملخص ما قلناه باللغة، ملخص ما قلناه. أخي الكريم، الله عز وجل قرآن نبي آيات الكريم bu ayette bir ticari yasağını gösterdik. Deyyesiye tanıttırın bir ticara var. Biz bu ticara Allah'la Azze ve Celle başarılık. Bu ticaraya Allah Azze ve Celle şuruk koydu. Her kimde bu şuruk hakıklandıysa daha olur minel musahimine fi hadihi ticara ma'allahi Azze ve Celle. Şartı evvel Allah'a Azze ve Celle iman ediyorsa. معنى الإيمان الله عز وجل وحلث في أسمائه وصفاته يعني إذنك بخلصة نأسم جالبسة قرآن لسنة جالسة بها اللهم رب مزل اسمه ده برب مزل صفاته إيماننا هنا جالبوين كمنا سيلر من نحن نأذن حدث لرم ونا أول لرم ونا شد لرم ونا عبد لرم ونا كيف لمن أبد وإنما إيماننا أنه ظلنا اللهم عز وجل صفاته ده صورنا نشكل له صفاته. İkinci şey, lazım da Allah Azze ve Celle haddesesi rububiyeti. Yani diyesek Allah Azze ve Celle halk eyleyen, Allah Azze ve Celle öldüren, Allah Azze ve Celle dirilden, Allah Azze ve Celle rızkı veren. Ve bunları tebrikleseyin. Allah Azze ve Celle manasısa vahadlani Allah Tebarek ve Teala fi rububiyeti. Fi rububiyeti. Üçüncü şey, lazım da Allah Azze ve Celle vahadliyesek uluhiyyâşillâ. Ey şey, minel ibadet Allah'tan veren bir kimseye özün elenmesin. Lazımdı sende şirk-i dua olmasın, lazımdı sende şirk-i dua olmasın. Şirk-i dua rafibaların, o sofilerin şirkidir. Allah'tan döner gün çevirir, Allah'tan gül olan şey, Allah'tan gül olanlardan ister gerek Allah'tan istersin bulunsun illerdi. İden şirk-i dua gerek olmasın sende, şirk-i dua gerek olmasın sende, şirk-i dua ne şeydir? Her kim vafıklıyıpsa bu kavani, vab'iyyada hükmolmağa, av içinde hükmelemeğe, daha müşriktir. Ne şirk? Şirk-i ta'at. Delilidir suret-i l-an'amda. Yakul Allah azze ve celle وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُكْفَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَقِسْمٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. الإمام الشنقيطي الدهلي رحمه الله burada takdir var. اي وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَوَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. İzen ilk şart Allah Azze ve Celle haddese bu üksilerde onda. İkinci şart inanasay Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resul olmalı. Yani Allah Azze ve Celle özümüze yollayıp Resul. Ondan sonra gerek özünden ne hadis derse bize sahih, aklıma geçer geçmez inanmam anna bu hakat sahih. Hadis-i Dubar Resul sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Değil bir çıdır, bir içmeye düştüyse batının özü. Yani bir kanadında ağırlık var, o bir kanadında devam. Ben buna inanmam. Eğer evet ispat eder veremez bu şeyden belki bak. Lakin ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey dedi? Bu hadis sahihti. Bu çıdırın, bu küçüklüğünde bir kanadında ne var, bu kanadında devam var. Elim derim ne derim yoktu, derim ente ahtakta ve Resulü sattı. Liannehu yukbiru an halik-i dubal. جرتك أذن مطيع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهجر بأك شرطا وفر للنساء الله عز وجل إيمان يبيتي على منهاج أهل السنة والجماعة. رسول صلى الله عليه وسلم إنا نصر كما عند أهل السنة والجماعة. سنن السلام لأجل الشرط رب العزة في شرطه لتجاهدون في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم. جرتك الجهاد يبيتي الله خاطفته مالي ونفسي. معنى الجهاد في سبيل الله أنه صراح مطلوب صيد جمعات مطلوب صيد غايات جيش مختار جهنم استيام الله عز وجل حكاة من السنة حكاة المصر. İsteyen Rabbül Ezzan'ın hükmünün üstünde hüküm olmaz. Olmaz diyese eğer hükmünün şahri, sen Müslümansay, Kur'an-ı imdadı bilirsen de tu'minu billahi ve Resulü. Seher kimde bu ıssat haklandıysa, baha ticara eyli ma'allahi azzeyir. Ama her kim mu'min ise billah, ala min hâca el-i sünnet, ve mu'min bi Resulillah, ala min hâca el-i sünnet, lakin cihad eden midir, bu adam bu hayatın ahlakından dair. Yani üçüncü şartı üzerinde hakkı var. Ve dedikti, giden günlerde, eriden yedikçe bu fırsat, sonra ingekin bir fırsat açıktı, kalkı örtemeydi kimsenin ölgünden, geçsin cemaate değişsin, geçsin cihad eylesin fi sebilillah, derken, bu üç şart sende hakkı kılandıysa, olursa ma'al mütercihine, ma'allah yazsın. Hedef geçtiyse bir ticara ma'allah. Rabbul Azza vaad verirti iki şey. Bir vaad verirti ahirette sene verir. Bir vaad verirti dünyada sene verir. Ahirette verdi o. Deyyuncikum min adadı. Kıyamet günü sana o zahmet. Öldü o zahmet. Adetten kurtar. Ey zahmet adettir cehennem. Bu cehennemin bir bazı muvasafatın seladu. Değil o cehennemde yemek var, cehennemde içmek var, cehennemde nefes almak yemek var, cehennemde esir var, cehennemde örtünecek var, cehennemde her ne var için hayatımızda cehennemde var. Ve cehennemde var bir şey anlamak olsa. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُولِهِمْ وَالْجُنُونَ وَلَهُمْ مَقَّانِ عُمِيمًا. Kul hayatımızda olan cehennemde de var. فَرَبُّ الْاَزَّدِيَنَّ Gel bilen de ticara ile, bilen de ticara ile say. اُنْجِيكَ مِنْ عَدَادٍ اَلِيمٍ مَعْنَاسِ بُوَ عَدَدِيَا تِبَانِ مُتَعَسِ. İkinci şey, deyinler de bir rahi var ise nasihat ile. دون الكفر. كفر الله عز وجل عقل إلى ناس إلا قوبيل يسير. لكن دون الكفر. الذنوب والمعاصي والكبائر يخطب المزن يخطب النار. خبز والذنوب خبز والكبائر. لكن في جرنة الله عز وجل رب العزة دي خب جراهي من سي عقل. إذا بك جرانا التنجي مكسابة بقاب. التنجي مكسابة دي يخل الجنة من تجري من رب العزة وعزيزة جهاد لسي في سبيل الله وأنت على منهاج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله ورسوله رب العزة من سعني جنة الجيش ويقينا يغفر المزلخ بعبادته مزلخ من يوريه إلا غياس جنة أما أخطار لسي أن يأخذ الجنة للجهاد لأن جهاد تسأل جسم من منك لشرم الخير لا جهاد تسأل جسم يقينا لشرم من الله عز وجل وعبيرك ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة تجري سنة الخير رب العزة من غير بشر بيرك من غير وعبيرك دي أرضى بخصزاء بالمجموعة مساكن تطبع بمساكن بخير مساكن خير يعني بالإبادة كي إبادة سيغة جمع تجارك ما أداد عدادة بس الله عز وجل نشهد هاي الآسر نشهد التصميمة حسبك أنه بلا شيء الله عز وجل مسكن لديك مسكن طيب فرب العزة بالمسكن لديك ما يظن تطبع بمسكن طيب وقل الله نقرأ فرصة إذا لا يمكن إدراك لنا أنه بمسكن كان هنا شيء بمسكن تصميم لا شيء لكن يقين بشار الدوار أنه بقيت شرط من ما أنضيسا يترى ويقين بقوة مساكن هذا بإذن الله تعالى بمكاسب أخرى رب العزة كما تشبهرت في الدنيا ديين هجر تجارة لسائز بلانك بو اتشارتنا واربع الشيلان بليان حزيري سيزوزنا أنه دنيا لا سيزونا صنع إلا سيزونا دي وقرا تحكونها نصر من الله دنيا لا دي سيزونا صدر وسيزدر بلا بلا أشار وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نهاية الآية الأولى دين وبشر المؤمنين سيلاب المؤمنين ترى أزلالنا سوز يدوم خم عطيالار آخرة دنيا دا أبشروا ترى بالنبحة إخلال عندنا فخرداش يتشمزز يسي أنا أؤمن بالله ورسوله لازم مبارك أهلاتنا ورسوله فقط أصحاب الأعداء حقلاروا لأن الله عز وجل إسلام عدوه بس سقطت بس كرمل بس من هذا هو بعض قوم يزن جهاد الأسن بس من غير معدود والله من لدن غيركم سمعدود فقل إذن لله هجر ربنا التجارة إلى نفسك أمبر إلوه سلا أزرح إلى هذا لكاشف والحمد لله أنه علم لي لأن هلا بتجرى من قاصة إليكم عاصم Oğlunu ve ayetin ehlinden ve ticaret ilahi ma'allah yazıyor. Akhir mesele, yakine bir eşittiyiz, ennehu ba'si yerlerde, ba'si makabıları ihtilal. Ve min beynihi bir kabir var, kime diyarlar kabir nebi ilahi muslim olsa, bunu elhamdülillah izele ilahdır. Bunu gerekine şükür aileye sayı kardeş. Cemii'l enbiya, min Nuh aleyhisselam ila İsa aleyhisselam. Bir nebinin kabirin kimse bilmez. Ada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bes özünün kabri enbiyelerde kabirdir. Ama ey kabir bi ey nebi ebeden ehl-i sire değil, yok bir nebi kabir bi ebir miya. Bu nebi Yunus'undu, adı nebi Şiş'indi, adı nebi Ceris'indi. Yoktur bir kabir. Bilmem okur da gömülen kimdir. Lakin hakkın diline düştür. Bu nebi Yunus'tu, bu nebi Şiş'ti. Yerde alama ennehu bu nebiydi bu nebi. Bu ikinci şey. Bu kabre ben gitmiştim bundan evvel, min babil ittila. Ben görmüştüm bu kabrin o tayinden ve marva geçen içine lazımdı tavaf eylesin. Kapıdan enerseydi bir haciz var, lazımdı sağ el üstüne geçersin. Bir farra oğlundan soyunu sol el üstüne çıkarsın. Allah da azze ve celle deyipti, وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَقِيدِ Tavaf olmaz mı diyorsa, tavaf olmaz Allah'ın azze ve celle evinde. Üçüncü şey, bu kadar olmuştu mezar, içinde şirk oluydu, özünden isteniydi, Allah'tan azze ve celle istenen. Ve lazımdı bu nedahar için izale olasın. Delili nedir bu izalenin? Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geçenden soyunu, Kabe'nin o tayında bu tayında 360 sanam vardı. Allah azze ve celle özünün Mekke'nin adı bulaştı bu sanamları izale eylemeler. Dedi, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَا زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ حَقْ يَلَنَّا سُوْنَا Olmaz batıl, hele kalsın batılında. Lazımdı bu hak, bu batılı izale eylesin. وَنَفْسُ اُلِيلَا اَيْتِسَنَةِ اِتَّامَنَا مِنَ الْهِجْرَةِ Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib, emir-ül müminin radıyallahu anh ve arda kellifladı özünü. Deydi giderse ya Ali her yerde bir salam görse gözün kalk. Her yerde bir sıfat görsen özünü izele et. Her yerde bir kabul görsen hakkından üst geçti gönder özünü haddini. Fabı olanlar dinimizden وَمِنْ هَدِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَإِلَّا حَاشَ لِإِخْوَانِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ Bu cihazı ilimler ceri olsunlar alel enbiyâ-i ve rusul. Haşa! Velakin bilinen buha nebidâdir ve buha mazharın mebâhir-i şirkti lazım bir izale olsun. Ve ne kadar mebâhir var? Biiznillahi Teala kumsa kumsa izale olur. Asa! Allah Azze ve Celle halımıza merhamet ile bu mebâhir-i şirkti izale ilerlesin. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بك وبرسولك واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ان اخذنا بالشروط فلا تحرمنا العمل بالتجاره معك يا ربنا اللهم اعنا على ان نكون من المتاجرين معك يا ارحم الراحمين اللهم أعنا على أنفسنا اللهم أعنا على ذواتنا يا رب العالمين اللهم إن أكرمتنا بهذه التجارة فلا تحرمنا ما وعدتنا يا أرحم الراحمين وأنت أوفى من يفي بوعدك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرجاء الأرض اللهم خفف عنهم وقت الكفار يا رب العالمين اللهم نمت لنيهم بالسجود فصدرهم وفدشهم وعنهم على أنفسهم ولا تجعلوا الكافرين إلا ما في عقولهم وقلوبهم من أخبار ومعلومات سليمة اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين اللهم احفظ شبابنا لكي يجاهدوا في سبيلك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر